صنعه القرآن، هذا من أعجب ما يكون. فعل القرآن في حياته لدرجة رأيناها بأفرادها، قطعا الأوائل كانوا كذلك، يعني الأوائل لم يكونوا فقط على طريقة هو يرد، حتى في هذا الكتاب لما ربما قرأتموه في النبوات عندما يرد على الذين يزعمون بأن الصحابة لم ينشغلوا بهذه العلوم العظيمة لانشغالهم بالجهاد، وكانت العلوم غائبة عنهم، العلوم يعني التي تختص بالمسائل هذه كانت غائبة عنهم حتى فجرها هؤلاء. بقول حتى هؤلاء في نفوسهم يرون أنفسهم أنهم أعظم جهادا من الصحابة، ويقول هذا الجهل، هذا مش صحيح، هذا كلام كذب، هذا افتراء. الصحابة كانوا يعلمون القرآن جملة وتفصيلا أكثر من غيرهم، وعلم السلف ليس لأنه أسلم هو أفضل، ولكن لأنه حق في كل تفاصيله هو الحق وهو الأفضل.